الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المبادرة إلى الخيرات والحث عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والحديث في سنده ضعف، ولكن معناه صحيح، ولعله من كلام السلف رحمهم الله تعالى، أو من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا في هذا الباب: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فهذه بعض العوائق التي تحول بين المسلم وبين الخيرات والأعمال الصالحات، كما جاء: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. فأنت الآن عندك ما يغنيك وما يكفيك في أمر دنياك، لكن لا تدري، لعله تأتي عليك أيام تحتاج فيها إلى لقمة العيش، تتراكم عليك ديون، فتضطر إلى أن تبذل وقتا طويلا في العمل حتى تأتي بالمال الذي يسد دينك أو حاجتك. قال: فقرا منسيا. منسيا يعني ينسيك العمل الصالح، ينسيك الخير والمبادرة إليه في هذه الدنيا، فيكون هم الإنسان فقط أن يجمع لقمة عيشه، كيف يعيش، كيف يوفر ضروريات حياته. فلا شك أن هذا من العوائق. أذكر مرة واحد قال لي: يا شيخ، أنا أريد أن أحفظ القرآن. قلت له: طيب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني لو تجعل في اليوم ساعة، نصف ساعة للقرآن، إن شاء الله ستحفظ شيئا فشيئا. قال لي: لكن يا شيخ، أنا يعني طيلة وقتي في اليوم في العمل والراحة لأجل العمل، يقول: أقوم قبل الفجر، ويأتي باص الشركة، ونذهب إلى مكان بعيد، البناء والعمل، يعني ما في فرصة للراحة أو القراءة، فنعمل في البناء عمل شاق، ثم أرجع آخر يعني النهار، يعني بعد العصر، وأصل إلى السكن عند المغرب، يعني آكل شيئا يسيرا وأستريح وأنام، وهكذا حياتي. فسبحان الله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعندك يعني صحة، وعندك فراغ، وعندك يعني ما يغنيك، فاستغل هذه الأوقات. قال: أو غنى مطغية، العكس، أو غنى مطغية، يفتن الإنسان بالمال وكثرة المال والتمتع بلذات الدنيا وشهواتها، وربما حتى بمباحاتها، فيشغله ذلك عن الإكثار من الأعمال الصالحة وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والإقبال على الخير. أو غنى مطغية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر، وكان يسأل الله تعالى القصد في الفقر والغنى. قال: أو مرضا مفسدا، أو مرضا مفسدا، يفسد عليك صحتك، والمريض قد لا ينشرح صدره لكثير من أعمال الخير بسبب الآلام في جسده، فما يستطيع مثلا أن يصوم، ما يستطيع أن يقوم الليل، ما يستطيع أن يتلو القرآن تلاوة يعني مستمرة، فقد يكون المرض عائقا عن أعمال الخير. فلذلك على المسلم أن يغتنم العافية والصحة. أذكر مرة يعني دخلت على مريض وجريت له عملية في ظهره، كسر في ظهره بسبب حادث، قال له الأطباء لابد أن تستلقي على ظهرك 6 أشهر لا تتحرك ولا تقوم من على الفراش 6 أشهر. يقول والله يا شيخ الآن عرفت قيمة السجود لله، أتمنى الآن سجدة واحدة لله. أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا، منكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآن أنت تتمتع في شبابك، ما تدري إذا وصل الإنسان إلى الكبار والهرم ممكن أن يفقد عقله، يكون كالطفل الصغير مفندا، يعني الفند هو الكلام المنحرف أو الخرف، فلا يعمل شيئا. وإن كان الله تعالى رحيم بعباده فيكتب له الأجر كما كان صحيحا مقيما، لكن لا شك أن المسلم إذا متعه الله تعالى بعافيته وبجوارحه إلى أن يموت وهو يذكر الله وهو يصلي لله وهو يقرأ القرآن فهذا أعظم خير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فتسأل الله تعالى أن يمتعك بجوارحك إلى أن تموت. قال: أو هرما مفندا. قال: أو موتا مجهزا. موتا يعني مجهزا، يعني يأتيك بسرعة فيقطع عمرك ويقطع آمالك. قال: أو موتا مجهزا. إذا جاء الموت يتمنى الإنسان أن يرجع حتى يعمل الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال: أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر. فالدجال فتنة عظيمة من أكبر فتن الدنيا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة الدجال دبور كل صلاة: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال: أو الدجال فشر غائب ينتظر. فكم من الناس من يتبعونه ويكفرون بالله تعالى. قال: أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، لا تأتيكم إلا بغتة. والساعة أدهى وأمر، هي أعظم البلايا وأشد مرارة من عذاب الدنيا وما يكون في الدنيا. وإذا جاءت الساعة انتهى وقت العمل، اليوم عمل ولا حساب، لكن غدا حساب ولا عمل. فإذا يعني هذه معاني عوائق ينبغي على المسلم أن يتذكرها في حياته، لا يعيش حياة الغافل الساهي اللاهي الذي يظن أن الأيام ستجري له كما يريد، وأنه بإمكانه أن يعمل الأعمال الصالحة في أي وقت شاء من حياته. لا تسوف، لا تدري ما الذي يكون في المستقبل، كن ابن وقتك. ما تدري اليوم أنت في صحة غدا تكون مريضا، اليوم أنت في غنى غدا تكون فقيرا، اليوم أنت في عافية تكون في المستقبل مبتلا أو تعتريك الفتن أو الأشغال أو العوائق. فعليك إذن أن تستغل ليلك ونهارك فيما يقربك إلى الله. والسعيد الموفق في هذه الدنيا من قطع كل مرحلة من مراحلها وكل زمان بل كل ثانية من ثوانيها فيما يقربه إلى الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، تكون متيقظا لآخرتك. فهذه الدنيا متاع الغرور، يعني إذا كانت الدنيا تتزين للإنسان والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ثم أيضا هذه العوائق في طريق المسلم إلى الله تعالى، فكيف يسلم الإنسان؟ هذا ما يكون إلا بتوفيق من الله تعالى. فاستعن بالله وأقدم على ما ينفعك، أقدم على ربك، أقدم على الآخرة. نسأل الله تعالى أن يسلمنا من الفتن وهذه العوائق وما يحول بيننا وبين العمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.